يعني أنه إذا قام أربع فإنه يعني يتم. سعيد بن سعيد هو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. روى عنه ذلك قتادة. قتادة بن جعامة السدوسي البصري ثقة أيضا أخرجه أصحاب كتب الستة. وعطاء الخراساني. وعطاء الخراساني هو صدوق يهم كثيرا. يهم كثيرا أخرج له البخاري. مسلم وأصحاب السنة. البخاري. مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا. داود بن أبي هند هو ثقة. البخاري تعليقا. مسلم وأصحاب السنة. واختلف أهل العلم بعد في ذلك. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة خلاص أصحابه في الستة. وقال مالك بن أنس والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 4 أتم الصلاة. وقال الشافعي مالك والشافعي وأحمد إذا أقام على إقامة 4 فإنه يتم الصلاة، يعني يعتبر يعني حكم حكم مقيم. ومالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. الشافعي وأحمد مر ذكرهما. هذه الأربعة أيام شلون يتم الحساب؟ يعني 20 صلاة في حدود 20 صلاة، يعني هذه إذا عزم عليها يعني 20 فما دونها فإنه يتم، وإذا زاد صلاة واحدة فإنه يقصر، وإذا زاد صلاة واحدة فإنه يتم. يعني إذا عزم على إقامة 4 أيام يعني مثل ما حصل في حجة الوداع، دخل صبيحة يوم رابعة وخرج صبيحة يوم ثمانية، فيكون معنا 20 صلاة. قد يدخل في الليل يوافق مثل صلاة العشاء دخل البلد، يعني يكون معنا مثل ما مقدار 20 صلاة 20 صلاة 20 صلاة يعني 4 أيام. لكن بعضهم يقول لا من غير يوم الدخول والخروج. نعم قال هذا، قال هذا بعض العلماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأربعة هذه كان فيها يوم الدخول ويوم الخروج، لأن أربعة أيام يعني دخل يوم أربعة وخرج يوم ثمانية، هذه أربعة. لا بس إيش وجه هذا الذي يقول غير يوم اليومي؟ يعني الذين قالوا في الناس قالوا 19 قالوا 18 يعني عام الفتح قالوا انه بقي 19 وجاء انه 18 وجاء انه 17 قالوا، فالذين قالوا انه 19 عدوا يوم الدخول والخروج، والذين قالوا 17 لم يعدوا يوم الدخول والخروج، والذين قالوا 18 يعني عدوا يوم الدخول وما عدوا يوم الخروج. لكن الأربعة هذه اللي جاءت فيها الدخول والخروج، دخول مكة يعني اليوم الرابع موجود والخروج اليوم الثامن موجود. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس يوم 19، قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. يعني المقصود انه اذا اجمع يعني اذا اجمع عند دخوله فانه يتم الصلاة من اول يوم، ما دام انه عازم على ان يبقى هذه المدة فانه يتم. ثم تأوله وقال اذا ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجمع على اقامة 19 اتم الصلاة. يعني إذا كان يعني 19 يعني هذه المدة فإنه يتم الصلاة من أول ما يتم، فإذا كان دونها فإنه يقصر مثل ما قالوا في الأربعة

فلهذا علو الإسناد كان مرغوبا فيه، وكانوا يحصلونه نازلا أولا ثم يحصلونه عاليا فيرونه على الوجهين. فيمكن أن الترمذي أنه حصله يعني نازلا أولا بهذه الوسائط الطويلة ثم أنه حصله عاليا فرواه على الوجهين. يقول فضيلة الشيخ، هل يصح الاستدلال على 3 أيام كحد من قصر أن الصحابة المهاجرين نهوا عن البقاء في مكة أكثر من 3 أيام لئلا يكونوا مقيمين في مكة؟ هذا تحديد لهم بأنهم يعني يبقوا هذه المدة ولا يزيدوا عليها، يبقوا هذه المدة ولا يزيدوا عليها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه بقي 4 أيام ثم يقصر الصلاة وهو عازم على إقامة هذه المدة، فهي التي يعني أولى ما يعتبر ويعول عليه. وهل سنة الفجر والوتر تصليان في السفر وكلا فيها من الليل؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على ركعة الفجر والوتر في الحضر والسفر. يقول الذي يحافظ على قضاء سبع للسفر هل يكون مخالفا للهدي النبوي؟ كما عرفنا يعني كثير من العلم رأوا أنه يصلى أو تصلى الرواتب، لكن الأولى للإنسان إذا كان يقصر أن لا يصلي الرواتب. أما لو أتم أو جاء مثلا صلى وراء إمام يتم مثل الذي يأتي مثلا للمدينة ويصلي في هذا المسجد مع الإمام فإنه يأتي بما أمكن، لكن كلام قصر. يقول فضيلة الشيخ، أقيم في مدينة بأولادي وأذهب إلى مدينة المنشأ تقريبا كل شهر مرة أو كل 3 أيام إلى 5 أيام وهي على بعد 150 كيلومتر، فهل أتم في هذه الأيام أم أقصر؟ إذا كان ذلك البلد لم يهجره مثل بلد المنشأ لم يهجر ذلك البلد وإذا جاء إليه يعتبر مسافرا فإنه إذا لم يهجره فإنه يتم فيه لأن يعني يعتبر بلده. وأما إذا كان هجره وانتقل عنه ولا يعتبر من أهله كان ساكنا فيه ثم تركه فإنه إذا جاء إليه يكون متعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.